بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في الشمائل المحمدية ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. سنتحدث الليلة إن شاء الله تعالى عن شمائله عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في هذه الدروس والتي تبث عبر إذاعة ميراث الأنبياء. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن خاتم النبوة، الخاتم الذي كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من علاماته التي كان أهل الكتاب يعرفونها ويعرفونه بها عليه الصلاة والسلام، فلقد كانت له مرتبة عظيمة ومنزلة شريفة بما كان له من هذا الخاتم، أي خاتم النبوة. فصفاته عليه الصلاة والسلام ومخرجه ومبعثه وكذلك صفات أمته موجودة في كتب أهل الكتاب، يقرؤونها ويدرسونها ولا ينكرونها في الحقيقة إلا جحودا، ولكنهم يقولون أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يظهر بعد، هكذا يقولون في ذلك الوقت. ولهذا سلمان رضي الله عنه لما كان يبحث عن دين الحق ذكر قصة طويلة رضي الله عنه وأرضاه، وأشار إلى هذا الخاتم، خاتم النبوة، فكان ينتقل من بلد إلى بلد حتى وصل إلى المدينة وكان يقال لها يثرب، فبلغه أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد اجتمع بأصحابه في قباء، فإذا برجل قد قدم عليهم على اليهود، فكان سلمان على نخلة يعمل لهذا اليهودي، فسمع هذا اليهودي يخاطب ابن عمه فيقول له ماذا تقول، فذكر له أن رجلا خرج وأنه جاء من مكة ويزعم أنه نبي، فسلمان عندما سمع ذلك قال له ماذا تقول ماذا تقول، فغضب سيده فضربه ولكمه لكمة شديدة، ثم إن سلمان أراد أن يتحقق من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فذهب إليه إلى مسجد قباء، وبلغه من النصارى الذين كان قد تعلم بعض علامات هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلما جاء إليه أتى له بصدقة، وكان قد بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الزكاة ولا يأكل الصدقات، فجاء له بهذه الصدقة وقال له رأيتكم أحق بها من غيركم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم أنها صدقة ماذا قال؟ لما علم أنها صدقة عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه كلوا، وأمسك يده عليه الصلاة والسلام لم يأكل، فقال هذه واحدة، ثم بعد ذلك انصرف وأتى مرة أخرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأتى له بهدية وقال له إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام منها، وأمر أصحابه عليه الصلاة والسلام أيضا أن يأكلوا معه، فلما رآه امتنع عن الصدقة وكذلك امتنع عن أكلها بينما يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام، فقال سلمان هاتان اثنتان، ثم جاءه مرة ثالثة وهو ببقيع الغرقد أي في المقبرة وقد تبع جنازة عليه الصلاة والسلام وكان عليه شملتان وهو جالس مع أصحابه، سلم سلمان واستدار، استدار يريد أن يرى هذا الخاتم الذي هو علامة من علاماته عليه الصلاة والسلام وتدل على نبوته، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك ما يريده سلمان وهو يريد أن يرى هذا الخاتم الذي وصف له، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد جئت من خلفه أو استدبرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي، فماذا صنع النبي عليه السلام؟ ألقى رداءه على ظهره، ألقى رداءه عن ظهره، فنظر سلمان إلى الخاتم فعرفه فانكب يبكي ويقبل رضي الله عنه وأرضاه، فتحول بعد ذلك وقص للنبي عليه الصلاة والسلام قصته الطويلة والتي حصلت مع النصارى. وحتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى الشام مع عمه كما في الترمذي في جامعه بإسناد حسن في قصة الراهب بحيرة، هذا الراهب شهد بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يؤمن به ويتابعه، لكنه شهد أن هذا نبي. فلما سئل قال وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، فوصف هذا الخاتم وأنه أسفل من غضروف كتف النبي عليه الصلاة والسلام وأن هيئته كالتفاحة. إذن هذا وصف سلمان وكذلك وصف هذا الراهب بحيرة، ووصف الصحابة رضي الله عنهم أيضا هذا الخاتم بعدة أوصاف. ففي الصحيحين من حديث السائب بن يزيد ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان مريضا، وقد ذهبت به خالته وقالت له إن ابن أختي وجع، فمسح النبي عليه الصلاة والسلام على رأسه ودعا له بالبركة، ثم توضأ عليه الصلاة والسلام وجعل السائب يشرب من وضوئه، ثم قام خلفه فنظر إلى خاتم النبوة. يقول السائب بن يزيد ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة، وصفه بأنه كزر الحجلة. ما معنى زر الحجلة؟ اختلف العلماء، الجماهير من أهل العلم يرون أن الحجلة هو بيت كالقبة يستر بالثياب وتكون عليه أزرار، وهذه الأزرار كبيرة، هذا هو الحجلة. فهو شبه الخاتم بمثل الزر الذي تكون على هذه القبة، وعلى هذا الجمهور كما أشرنا، خلافا لطائفة قليلة من أهل العلم رأوا أن زر الحجلة المقصود به بيضة لطائر معروف يقال له الحجلة، فالزر هنا بمعنى البيضة، وهذا ما ذكره الترمذي في جامعه لما ساق الأحاديث وساق حديث السائب. قال الترمذي في الجامع الزر يقال بيض لها، يعني للطائر الذي هو الحجلة. لهذا الخطابي في شرحه للبخاري لما شرح هذا الحديث قال إن تقديما وتأخيرا حصل في لفظ الحديث، ليس هو زر الحجلة بل هو رز الحجلة بتقديم الراء على الزاي. قال وهو مأخوذ من رز الجراد وهو بيضها، وإنما استعير للطائر، وهو مأخوذ من قولهم ارتز الشيء يعني إذا دخل في الأرض، ومنه الرزة والمراد بها هنا البيضة. ولهذا قالوا إن الجرادة إذا أرادت أن تبيض أدخلت ذنبها في الأرض لتبيض، قالوا إذن هذا هو المقصود بقولهم رز الحجلة يعني بيض هذا الطائر. ولعلهم عندما ذهبوا إلى هذا التفسير بأن المقصود بها البيضة وبيض الحجلة لأنه جاء في صحيح مسلم بوصف الخاتم بأنه بيضة لكن كبيضة الحمامة، جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه لما وصف هذا الخاتم قال رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. فالترمذي لما روى هذا الحديث في جامعه وبعد أن بين أن المراد بزر الحجلة ساق حديث هذا جابر بن سمرة من طريقه، يعني ساق حديث السائب وذكر أن المقصود بزر الحجلة هو البيض ثم ساق حديث جابر بن سمرة وكأنه يريد أن يؤكد. البخاري رحمه الله لما ساق الحديث في صحيحه ذكر عن شيخه وهو من يروي عنه هذا الحديث محمد بن عبيد الله، ذكر عن شيخه تفسير ذلك، فقال محمد بن عبيد الله، محمد بن عبيد الله هو أبو ثابت المدني وهو مشهور بكنيته أبو ثابت. فقال البخاري قال ابن عبيد الله الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه، لأن طبعا هذا التفسير غير صحيح لكن هو ذكره البخاري وقال إن تفسير ابن عبيد الله هو هذا، فسره من الحجل الذي هو الفرس يكون له علامة بين عينيه. وهذا غير صحيح، لأن التحجيل تحجيل الفرس ليس بين عينيه، إنما الذي بين عيني الفرس هو الغرة، والتحجيل يكون في أرساخه أو في الأربعة القوائم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما وصف أصحابه أو وصف أهل الوضوء وكذلك الذين يصلون ويتوضؤون من أمته قال غرا محجلين من آثار الوضوء. فالغرة هي علامة في الوجه، في أعلى الوجه، والتحجيل هو ما يحصل في الفرس يعلو أرساغه الأربعة بقوائمه، فيقال فرس محجل. والعجيب أن الأثر جاء عند أبي يعلى وعند ابن حبان ووصف الخاتم بمثل بيضة النعام، ومن حديث جابر بن سمرة جاء عند ابن أبي يعلى وعند ابن حبان أنه رضي الله عنه جابر بن سمرة قال فرأيت خاتمه عند كتفه مثل بيضة النعامة يشبه جسده. ولا شك أن هذا غلط ووهم شديد من راوي الحديث، لأن بيضة النعامة كبيرة وفرق بينها وبين بيضة الحمامة. لهذا حبان لما ساق هذا الحديث في صحيحه بوب بعد ذلك فقال ذكر البيان بأن هذه اللفظة مثل بيضة النعامة، مثل بيضة النعامة وهم فيها إسرائيل، إنما هو مثل بيضة الحمامة. إذن هذا جاء في صحيح مسلم أنها مثل بيضة الحمامة، وهذا الذي جعل الترمذي يفسر زر الحجلة بأنها مثل البيضة أي بيضة الحجلة وهو طائر معروف. جاء أيضا من حديث عبد الله بن سرجس في صحيح مسلم أن عبد الله رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأكل معه خبزا ولحما ثم طلب منه أن يستغفر له، فاستغفر له النبي عليه الصلاة والسلام وتلا قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يقول عبد الله بن سرجس ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. هذا الآن وصف ثالث من عبد الله بن سرجس، وصفه بأنه عند ناغض كتفه، والمقصود به الغضروف أعلى الكتف، وهذا ما ذكره بحيرة الراهب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا في الشام قال وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. وعبد الله بن سرجس هنا يذكر أيضا عند ناغض كتفه اليسرى، فأعلى الكتف والمقصود به غضروف الكتف، وقيل هو العظم الرقيق الذي أعلى طرفه. ولماذا قيل له ناغض؟ قالوا لأنه يتحرك، إذا حرك الرجل يده أو أسرع أو عدا يتحرك هذا الغضروف. ولهذا الله يقول فسينغضون إليك رؤوسهم، فسينغضون يعني يحركونها على سبيل الاستهزاء. هذا الخاتم عند ناغض وعند نغض كتفه أيضا، قال العلماء ما الحكمة، لماذا جعل هنا عند كتفه الأيسر أعلى الكتف عند هذا الغضروف؟ ذكر السهيلي في الروض الأنف أن سبب وضع الخاتم في هذا قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من وسوسة الشيطان، وذلك الموضع يدخل منه الشيطان. قالوا إذن الحكمة في خاتم النبوة على جهة الاعتبار أنه عليه الصلاة والسلام لما شق صدره وملئ قلبه حكمة ويقينا ختم عليه كما يختم على الوعاء المملوء مسكا، فوضعوه هنا عند نغض كتفه قالوا لأنه معصوم من وسوسة الشيطان. لا بد أن نعلم أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه شق صدره، وهذا شيء متفق عليه ومعروف. لما أسري به وعرج به عليه الصلاة والسلام حصلت له عدة أمور ومعجزات وآيات، واختصه الله عز وجل بأشياء لم يختص غيره، ومن هذه الأشياء ومن هذه الخصائص أن الله أرسل له ملكين حتى يشق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وحصلت هذه الحادثة مرتين، مرة لما كان مسترضعا في بني سعد عند حليمة السعدية التي كانت ترضعه، ومرة أخرى عندما أسري به عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في صحيح مسلم أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ملكان وهو يلعب مع الغلمان عليه الصلاة والسلام، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه واستخرج القلب واستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. فالغلمان ذهبوا إلى حليمة وأخبروها، بل إنهم ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، لأنهم رجعوا وهم يقولون إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون عليه الصلاة والسلام، حتى إن أنسا رضي الله عنه كان يرى هذا الأثر، يقول وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. فهذا يذكر في الخصائص ويذكر في الشمائل، لأن الأثر ما زال موجودا في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن الخاتم في ظهره. لهذا لما أسري به بعد ذلك أيضا حصل أنه شق صدره، جاء الملكان وفرج سقف بيته عليه الصلاة والسلام، فنزل جبريل ففرج صدره كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب وكان قد امتلأ أو كان مملوءا حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الحادثة في أول أمره وهو غلام وهو صغير، قال العلماء الحكمة من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف كان صغيرا وكان عمره قرابة 4 سنوات، وطائفة تقول بل أقل من ذلك، وطائفة تقول بل 6 سنوات. قالوا إذن الحكمة من شق صدره في هذا العمر حتى يتهيأ عليه الصلاة والسلام بعد ذلك للنبوة، وكذلك لما شق صدره عندما أسري به إلى السماء حتى يرى من آيات ربه ما يرى عليه الصلاة والسلام، لأنه رأى من آيات ربه الكبرى. إذن هذه الحادثة قبل الإسراء يقولون العلماء هي من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه بلغ مبلغا لم يبلغه أحد من الأنبياء، وذلك أنه لما عرج به عليه الصلاة والسلام بلغ حتى سمع صريف الأقلام كما في الصحيحين، قال ثم عرج بي حيث ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ما معنى صريف الأقلام؟ يريد ما يكتبه الملائكة من أقضية وما ينسخونه من اللوح المحفوظ. إذن هذا ما حصل له عليه الصلاة والسلام، لهذا قال الله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ماذا رأى؟ رأى جبريل في صورته وله 600 جناح، رأى النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قد ذكر ذلك في القرآن، فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني دنا من جبريل، فزاد في القرب حتى كان دنوه مقدار قوسين أو أقرب من ذلك، فأوحى الله عز وجل إلى عبده ما أوحى، ما زاغ البصر وما طغى، إلى أنه سبحانه وتعالى بعد ذلك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا ومنزلة لم يبلغها أحد. كذلك من الآيات الكبرى أنه رأى الجنة ورأى النار ورفعت له سدرة المنتهى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، يعني جبريل، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. إذن هذه الأمور حصلت النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن شق صدره عليه الصلاة والسلام. هنا الآن خاتم النبوة، هل هذا الخاتم الذي في ظهره حصل في وقت شق الصدر؟ أي بمعنى أنه لما شق صدره ختم كما جاء في الحديث على ظهره أيضا بخاتم النبوة. طائفة من أهل العلم كما ذكر السهيلي وغيره قالوا إن هذا الموضع هو الموضع الذي وسوس الشيطان، قالوا ولأنه معصوم من وسوسة الشيطان، لهذا ذكروا أثرا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن ميمون بن مهران روى عن عمر أن رجلا، هكذا يقول عمر بن عبد العزيز، أن رجلا سأل ربه أن يريه موضع الشيطان، إن رجلا سأل ربه أن يريه موضع الشيطان منه، قال فرأى جسدا ورأى من داخله، يعني رأى هذا الجسد من الداخل والخارج كأنه يرى القارورة أو الزجاجة، قال فرأى الشيطان في صورة ضفدع عند نغض كتفه، الشيطان يأتي من هذه الجهة كصورة ضفدع من هذا الموضع، حذاء قلبه وله خرطوم كخرطوم البعوضة، وقد أدخله إلى قلبه يوسوس، فإذا ذكر الله تعالى انخنس هذا العبد. هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز ذكره أيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ثم أشار إلى أن ابن عبد البر أخرجه بسند قوي، هكذا يقول: أخرجه ابن عبد البر بسند قوي إلى ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز. ولم أقف له على إسناد حتى وقفت على إسناده عند ابن قتيبة في مختلف الحديث، ساق الإسناد إلى عمر بن عبد العزيز. لكن في الحقيقة عندما ننظر في الإسناد نجد أن الذي يروي عن ميمون بن مهران هو الفرات بن السائب، والفرات بن السائب قال عنه البخاري: تركوه منكر الحديث، بل إن يحيى بن معين يقول: ليس بشيء، فهذا الأثر لا يصح، وإن صح أيضا فهو يتكلم عن أمور غيبية ويرويه عمر بن عبد العزيز وليس هو من الصحابة حتى نقول إن له حكم الرفع. على كل حال يفهم من كلام السهيلي أن مقتضى الأحاديث التي جاءت في الخاتم أن الخاتم لم يكن موجودا عند ولادته عليه الصلاة والسلام، وإنما لما شق صدره عند حليمة هناك وضع الخاتم في ظهره. العلماء أنكروا على السهيلي وتعقبوه وقالوا هذا غير صحيح. لماذا؟ قالوا: لأن شق الصدر إنما كان في صدر النبي عليه الصلاة والسلام وليس في ظهره. لكن السهيلي لا يريد ذلك، ما يقول أن شق الصدر حصل في الظهر، وإنما يقول عندما شق صدره عليه الصلاة والسلام أيضا ختم بخاتم على ظهره. وأكد ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد، وعند الدارمي في مسنده، وعند الحاكم أيضا في مستدركه من حديث عتبة ابن عبد السلمي، أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أول شأنه، فأخبر له ما حصل له عند بني سعد الذي كان رضيعا عندهم عليه الصلاة والسلام، ثم قص له قصة وحادثة شق الصدر. والحديث طويل، فلما ذكر ذلك وأن الملكين شقوا صدره قال بعد ذلك: فأتاني، يعني الملكين جاءوه بالسكينة فذراها في قلبي، ثم قال أحدهما لصاحبه: حصه، فحاصه وختم عليه بخاتم النبوة. وهذا هو الشاهد في حادثة شق الصدر، يقول: وختم عليه بخاتم النبوة. هذا الحديث أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله وقال إن إسناده قوي وذكره في الصحيحة. إذن هنا أكد ما قاله السهيلي بأثر أحمد الذي في المسند وكذلك عند الدارمي، وفيه أنهم أشاروا إلى أن الختم حصل عند شق صدره عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث نفسه عندما قال جمعا عليه، هكذا يقول عبد الله بن سرجس، جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. الجمع ما معناها؟ الجمع هنا بضم الجيم معناها جمع الكف، كأنك تجمع كفك، فهذا هو المقصود، كأنه يقول إذا جمعت كفك هذا هو حجم الخاتم. والخيلان هي جمع خال، وهي النقط السوداء المعروفة التي تكون في الجسد ويقال لها الشامة، وهي نقط سود كانت على الخاتم، فشبهها بالثآليل، لا أنها كانت ثآليل، والثآليل جمع ثؤلول، وهي الحبيبات أيضا التي تعلو الجلد وتأتي سوداء، حبوب تعلو ظاهر الجسم، فوصفه بأنه كالجمع، يعني بمعنى الكف إذا جمعته، وأنه قريب من كتفه الأيسر عند نغض كتفه، وأن عليه هذه الثآليل خيلان. جاء في مسند الإمام أحمد أيضا من حديث قرة رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاستأذنته أن أدخل يدي في جربانه وإنه ليدعو لي، فما منعه أن ألمسه أن دعا لي. ثم قال، وهذا هو الشاهد: فوجدت على نغض كتفه مثل السلعة. فوصف الخاتم هنا بقوله مثل السلعة. أولا هنا قوله، هنا عندما قال في جربانه، الجربان هو جيب القميص، يعني أدخل يده من جيب قميصه، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو له. ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه ما صنعه قرة أن هذا خطأ أو أن هذا من قلة الأدب، أبدا ما عده شيء. وهذا الذي قصده عندما قال فما منعه أن ألمسه أن دعا لي، يعني مع كوني أدخلت يدي في جيب قميصه حتى ألمس هذا الخاتم استمر النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لي، وما شغله ذلك عن الدعاء أو إنه انقطع عن الدعاء، ما حصل هذا. إذن وصف هنا الخاتم بأنه مثل السلعة. وفي حديث أحمد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري أيضا حصل أنه سئل أبو سعيد الخدري عن الخاتم، خاتم النبي عليه الصلاة والسلام الذي بين كتفيه، فماذا قال؟ قال: هكذا لحم ناشز بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري في التاريخ الكبير أن الذي سأله هو أبو نظرة، سأله فقال لما سأله عن الخاتم قال أبو سعيد: كان بضعة ناشزة، يعني قطعة لحم مرتفعة عن جسمه، مرتفعة عن جسده عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في التاريخ الكبير للبخاري وليس في الصحيح كما ظن النووي في شرح مسلم. النووي لما جاء يشرح هذا الحديث وما يتعلق بالخاتم قال: وجاء في صحيح البخاري كانت بضعة ناشزة، وهذا غير صحيح، هذا في التاريخ الكبير للبخاري وليس في الصحيح. وهنا وصفه بأنه سلعة، وصفه قرة بأنه سلعة، ووصفه أبو سعيد بأنه لحم ناشز، وفي رواية بضعة ناشزة، وقد أشرنا إلى معناها وأنها قطعة اللحم مرتفعة عن جسده. أما السلعة فالمقصود بها غدة تظهر بين الجلد واللحم، إذا غمزت باليد تحركت، إذا حركتها بيدك تحركت الغدة التي تكون بين الجلد واللحم. وقد جاء التصريح بهذا عند الترمذي في جامعه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين كتفيه غدة حمراء مثل بيضة الحمامة، فأشار إلى أنها غدة حمراء. إذن سلعة وغدة حمراء وبضعة ناشزة وكذلك لحم ناشز. وجاء أيضا في حديث أبي رمفة في مسند الإمام أحمد وهو أيضا عند أبي داود في سننه، وقد مر معنا في الدرس الذي مضى في قصة شيب النبي عليه الصلاة والسلام، هل اختضب أم لم يختضب، فإن أبا رمثة رضي الله عنه انطلق مع أبينا النبي عليه الصلاة والسلام حتى يراه، وما كان قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبوه: هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما رآه أبو رمثة اقشعر جلده، كان يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لا يشبه الناس، قال: فإذا هو بشر وله وفرة، يعني شعره، وبها ردع من حناء وعليه ثوبان أخضران. فسلم عليه أبوه وجلسوا وتحدثوا، ثم أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي رمثة قال: هذا ابنك؟ فقال: نعم هذا ابني. قال: إي ورب الكعبة. قال: حقا؟ فقال الرجل: أشهد به. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام ضاحكا. لماذا؟ لأن الشبه كان ظاهرا، أبو رمثة يشبه أباه كثيرا، فلما قال له النبي عليه السلام هذا ابنه قال: إي ورب الكعبة، يعني لا يحتاج إلى أن يحلف لأن الشبه ظاهرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يمازحه فقال: حقا؟ فقال: أشهد به. فتبسم ضاحكا عليه الصلاة والسلام من شدة شبه أبي رمثة بأبيه، وكذلك تبسم من حلف أبيه على أبي رمثة أنه ولده. ثم قال له: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، وقرأ قول الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الشاهد من هذا كله يقول أبو رمثة: ثم نظر إلى مثل السلعة بين كتفيه. أبوه رأى الخاتم ووصفه أبو رمثة بأنه كالسلعة بين كتفيه، ولهذا لما رآها ظن أنها مرض أو ظن أنها عيب أو أنها تحتاج إلى علاج وإلى طب، ولهذا ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا رسول الله إني كأطب الرجال ألا أعالجها لك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، طبيبها الذي خلقها. وفي رواية أبي داود طلب رؤيتها وقال له: أرني هذا الذي بظهرك، فإني رجل طبيب. فقال عليه الصلاة والسلام: الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا أنها وصفت بأنها سلعة في حديث أبي رمثة، وكذلك في الحديث الذي مر معنا وهو حديث قرة رضي الله عنه وأرضاه. وهنا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أبي داود الله الطبيب، هنا العلماء ما فهموا أن الطبيب من أسماء الله، لأنه جاء أيضا في حديث عائشة في مسند الإمام أحمد لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تضع يده على صدره وتدعو، وكانت تقول: أذهب البأس رب الناس، أنت الطبيب وأنت الشافي. فالعلماء قالوا ليس من أسمائه، وإن كان الشافي من أسمائه جل في علاه، وهو أبلغ من كلمة الطبيب، لأن أسماء الله عز وجل هي حسنى، بل قد بلغت الكمال في الحسن. والطبيب ليس كذلك ولا يدعى به، لأن الطب كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد يحصل به الشفاء وقد لا يحصل به الشفاء بخلاف الشافي. قد يقول قائل: لماذا امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من مداواته عندما طلب أن يداويها؟ الجواب: لأنها ليست مرضا، هذا خاتم النبوة، وهي إحدى آياته المذكورة في صفته عليه الصلاة والسلام، وقد أشرنا أن أهل الكتاب كانوا يعلمون ذلك. لهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنت رجل رفيق، هكذا يقول له عليه الصلاة والسلام. ثم أشار إلى أن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: طبيبها الذي خلقها، يعني الله عز وجل هو الذي بيده الشفاء من كل مرض، وهو الذي خلق الداء والدواء، لكن هذا ليس مرضا، هذه آية من آياته عليه الصلاة والسلام. كذلك جاء في مسند الإمام أحمد أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يرى الخاتم، كقصة أبي رمثة، قصة أبيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أرني الخاتم الذي بين كتفيك، فإني من أطب الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن سؤاله وأراه آية أخرى، قال لهذا الرجل: ألا أريك آية؟ فقال: بلى. فنظر إلى نخلة فقال: أدعو ذلك العذق، يقول له: هذه الشجرة فيها عذق، ادعوه. فدعاه فجاء ينقز هكذا حتى قام بين يديه، فقال النبي عليه السلام لهذا العذق: ارجع. فرجع إلى مكانه، فإذا بهذا الرجل يتعجب ويقول: ما رأيتك اليوم رجلا أسحر، يعني هذا الشيء ما يشبه عادة الناس، إنما هو شيء خارج عن عادة الناس، فوصفه بقوله أسحر. وجاء أيضا وصف هذا الخاتم بأنه كالتفاحة، كما أيضا في بعض ألفاظ حديث أبي رمثة عند أحمد في المسند وعند الحاكم، أنه لما ذكر قصته مع أبيه وأن أباه طلب أن يطب هذا الخاتم، قال أبو رمثة: ورأيت على كتفه مثل التفاحة. وهذا ما ذكره بحيرة كما مر معنا في قصته. ماذا قال بحيرة عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. فوصفها بحيرة بذلك، وكذلك وصفها أبو رمثة رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا أيضا من أوصاف هذا الخاتم، أنه كالتفاحة. ثم جاء أيضا في مسند الإمام أحمد أنه مثل المحجم، هكذا جاء: مثل المحجم، وهي في مسند الإمام أحمد. فشبه الخاتم على كتف النبي عليه الصلاة والسلام بصورة النتوء والبروز الذي يحصل عند إلصاق المحجمة. معروف أن المحجمة هي القارورة، عندما يؤتى إلى المحجوم توضع في ظهره، فهذا البروز وصفه الراوي بقوله: فرأيت غضروف كتفه مثل المحجم الضخم. وجاء أيضا في أحمد مثل الحجمة الضخمة، والحجمة هي المرة من الحجامة، لكن هذان اللفظان ضعيفان لا يصحان، لماذا؟ لأنهما من طريق سعيد بن أبي راشد، وهذا الحديث ضعيف بسبب هذا الرجل. وجاء في بعض الروايات أنه قال: فنظرت فإذا في نغض كتفه مثل بعرة البعير أو بيضة الحمامة. كذلك هذا فيه ضعف، بل جاء أيضا في صحيح مسلم أن الخاتم كبيضة الحمام، وهذا جاء في صحيح مسلم. لكن لفظة بعرة البعير أو كركبة البعير أو كركبة العنز، هذا سيأتي أنها من الروايات الضعيفة التي لم تصح. لكن في مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن سمرة قال: رأيتها مثل بيضة الحمامة ولونها لون جسده عليه الصلاة والسلام، أي هي ليست كالحمامة بيضاء، كبيضة الحمامة بيضاء، لكنها تشبه البيضة في الحجم، وأما اللون فهو لون الجسد. وجاء أيضا أنها مثل البندقة، هكذا عند ابن حبان في صحيحه، كان خاتم النبي عليه الصلاة والسلام في ظهره مثل البندقة من لحم، ومكتوب عليها أو عليه مكتوب محمد رسول الله. الذهبي لما ذكر هذا الحديث في الميزان قال: هذا الحديث راجع على ابن حبان واعتقد صحته لأنه أورده في صحيحه، قال: وهو كذب، فحكم عليه بأنه حديث كذب. وفي الحقيقة القول بأنه كذب بعيد كما أشار إلى ذلك الحافظ في لسان الميزان، لأن في إسناده نصر بن الفتح، وهذا الرجل كما أشار الحافظ ابن حجر ما ضعفه أحد، وهو شيخ ابن حبان، فلماذا جعل الحافظ الذهبي هذا الحديث موضوعا؟ إنما يقال أنه شاذ. لماذا شاذ؟ وهو من أقسام الضعيف، لمخالفته للأحاديث الصحيحة. لا يوجد في الأحاديث الصحيحة أن الخاتم مكتوب عليه شيء، أو أنه مثل البندقة. وسيأتي حول الكتابة التي على الخاتم، هل كتب شيء على هذا الخاتم أم لم يكتب. جاء في الترمذي أو في الشمائل للترمذي من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه وهو أنصاري، أنه كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري. فدنا من النبي عليه الصلاة والسلام ومسح ظهره، يقول أبو زيد: فوقعت أصابعي على الخاتم. فسألوه: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. هكذا وصف الخاتم أبو زيد عمرو بن أخطب: شعرات مجتمعات. والحديث صحيح، جاء عند الترمذي في شمائله، وعند الحاكم في المستدرك، ولفظ الحاكم شعر مجتمع، وصححه الذهبي في استدراكه على الحاكم. إذن هذا أيضا من أوصاف الخاتم أنه شعرات مجتمعات أو شعر مجتمع. هذا الخاتم هل صحيح أنه رفع عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه باق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى بعد موته؟ طائفة من أهل العلم ادعت ذلك، وأن الخاتم رفع، واستدلوا بما جاء عند البيهقي في دلائل النبوة، أنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم أنه لم يمت، وقال بعضهم إنه لم يمت، جاءت أسماء بنت عميس فوضعت يدها بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قالت: قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد رفع الخاتم من بين كتفيه. فكان هذا الذي عرفوا به موت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ضعيف جدا، لأن البيهقي ساقه من طريق الواقدي، والواقدي متروك، ومنهم من كذبه، ولهذا لما ذكره ابن كثير تعجب من هذا الأثر، وقال فيه غرابة شديدة، وهو أن الخاتم قد رفع، ويكفي أنه من طريق الواقدي كما أشرنا، فهو حديث ضعيف جدا. وجاء في بعض الروايات أن هذا الخاتم مما يلي منكبه الأيمن، مما يلي منكبه الأيمن، وقد مر معنا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سرجس أنه يلي المنكب الأيسر. هذه الرواية أيضا عند البيهقي في دلائله، وهي أيضا ضعيفة لا تصح، بل تخالف ما جاء في الصحيح، فهي منكرة، والسبب أنها من طريق صبيح بن عبد الله الفرغاني وهو ضعيف وقد خالف، فهي منكرة. في الرواية نفسها وصف الخاتم بأنه شامة سوداء تضرب إلى الصفرة وحولها شعرات متواليات كأنها عرف الفرس، هذا لا يصح، ضعيف منكر. وجاء كما أشرنا أنها رقبة عنز، هذا أيضا لا يصح، جاء عند الطبراني، وإن كنت في الحقيقة لم أقف عليه في معجم الطبراني لكن ذكره الهيثمي في الزوائد من طريق عباد بن عمرو، وفيه أنه لما وصف الخاتم ذكر أنه كركبة عنز، وضعفه أيضا الهيثمي وقال فيه من لم أعرفه، وضعفه الحافظ بن حجر في الفتح. وهل كتب شيء على هذا الخاتم؟ أشرنا إلى حديث ابن عمر عند ابن حبان أنه قال ومكتوب عليه محمد رسول الله، وجاء في تاريخ دمشق أنه مكتوب عليه سطران، السطر الأول لا إله إلا الله، والسطر الأسفل منه محمد رسول الله. وجاء في دلائل النبوة لأبي نعيم أنه مكتوب في باطنه الله وحده لا شريك له، وفي ظاهره توجه حيث شئت فإنك منصور. هكذا ذكرت هذه الروايات، هكذا ذكرت أنه كتب في الخاتم أو على الخاتم. الرواية الأولى تقول محمد رسول الله، والثانية تقول أنه لا إله إلا الله، والسطر الأسفل محمد رسول الله، والرواية الثالثة عند أبي نعيم في دلائله أنه مكتوب الله وحده لا شريك له، وأما في ظاهر الخاتم توجه حيث شئت فإنك منصور. وكل هذه الروايات لا يصح منها شيء، كلها ضعيفة. والسبب كما ذكر الهيثمي والحافظ ابن حجر أن الراوي اختلط عليه وحصل له لبس بين خاتمه الذي بيده، الخاتم المعروف الذي في أصبعه وفيه مكتوب محمد رسول الله، وبين خاتم النبوة الذي في ظهره عليه الصلاة والسلام، فلا يصح شيء في الكتابة على خاتمه الذي في ظهره، أما الذي في أصبعه فنعم مكتوب عليه محمد رسول الله. إذن الخلاصة من هذا كله أن الخاتم أي خاتم النبوة الذي في ظهره وصف بأنه كزر الحجلة، وهذا صحيح، ووصف أنه كالجمع أي إذا جمعت يدك وكفك، ووصف أيضا بأنه كبيضة الحمامة، ووصف أنه شعرات مجتمعات، وكذلك كالسلعة والتي هي بضعة ناشزة، وكذلك غدة حمراء ولحمة ناتئة، ووصف أيضا بأنه كالتفاحة، هذا كله صحيح، بعضها في صحيح مسلم وبعضها خارج الصحيح. وأما ما جاء من الروايات الضعيفة أنه مثل البندقة وهذا لا يصح، وأنه كأثر المحجم وهذا لا يصح، وأنه كشامة سوداء كذلك، وأيضا كركبة العنز، بل جاء في بعض الروايات كركبة البعير، وكأن الراوي اختلط عليه الأمر وصار ركبة العنز جعلها ركبة البعير. وجاء أيضا أنه كنور يتلألأ وهذا لا يصح، وفي بعض الروايات أنه يفوح منه مسك وهذا أيضا لا يصح. إذن من الأشياء المتفق عليها في هذا الخاتم أنه شيء بارز، وهذا الشيء البارز عبارة عن لحم من جسده، بضعة أو قل قطعة أو قل لحمة ناتئة، وهو عند كتفه الأيسر، هذا شيء متفق عليه في وصف الخاتم. لهذا القرطبي في شرحه لمسلم في المفهم ذكر هذا وأشار إليه، يقول إن الأحاديث الثابتة في هذا الخاتم أنه كان شيئا بارزا وأحمر عند كتفه الأيسر، وقدره إذا قلل يعني معروف، وقد أشرنا إلى هذا في أول درس من دروس الشمائل، أنه لماذا تختلف الروايات في الشمائل؟ لأن كل صحابي يصف ما يراه، فقد يختلف وصف الأول عن الثاني، ولغة العرب واسعة، قد يعبر بتعبير له عدة معان، لهذا إذا قلل الراوي قال كقدر بيضة الحمامة، وإذا كبر الخاتم قال كجمع اليد، كما حصل في الروايتين وكلا الروايتين في صحيح مسلم. وهذا الخاتم هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو أنه مع كل الأنبياء؟ سئل بعض العلماء عن ذلك، فقال بعضهم أنه لا يوجد دليل في ذلك صريح أن هذا من خصائصه، ولكن قالوا إن الذي يظهر أنه خص بذلك عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قالوا إشارة إلى أنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وليس هذا لغيره، ولأن باب النبوة قد ختم بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا يفتح بعده أبدا إلى أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة، ولا يدعي أحد النبوة إلا كان كاذبا دجالا في ذلك، فقد ختمت النبوة برسول الله عليه الصلاة والسلام. وطائفة من أهل العلم ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخصه ربه بالخاتم، بل إنه لم يبعث نبي إلا وقد كان عليه هذا الخاتم، إلا أن الفرق أن الأنبياء كانت خواتيمهم في أيديهم، أو كل نبي عليه شامة يقال لها شامة النبوة في يده اليمنى، إلا النبي عليه الصلاة والسلام فإن الخاتم بين كتفيه. وفي الحقيقة هذا لا دليل عليه، وإنما ذكرته لأن العلماء والشراح ذكروه، بل أسندوه إلى وهب بن منبه رحمه الله، وهذا غير صحيح، بل إن القول الأول هو أوجه، الذي أشار إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد خص بهذا الخاتم إشارة إلى أنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وهذا ما حققه واختاره بعض من كتب في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كالسيوطي وغيره. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.